قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أقسام الذنوب. اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، لكن تنحصر مسارات الذنوب في أربع صفات. أحدها صفات ربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. الثانية صفات شيطانية، ومنهم يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. الثالثة والصفات البهيمية، ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواط والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات. الرابعة الصفات السبعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا، فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية. فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أقسام الذنوب. معلوم أن الشيخ يتكلم عن التوبة وشروطها وأركانها وما يتعلق بذلك، في وذلك في حديثه أو في مبتدأ حديثه عن ربع المنجيات. وتكلمنا بالأمس عن التوبة، وكما أشار الشيخ من حيث وجوبها وأنها واجبة على الدوام، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه شرعها لعلمه بضعف عباده، وأن الإنسان مهما كان لا يخلو من تقصير، بل لا يمكن أن ينفك عن التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأشار إلى بعض النصوص في ذلك، قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وتكلمنا عن أيضا إشارات إلى شيء من البواعث الذنوب وبخاصة وآثار الذنوب، وبخاصة حينما تكلمنا عن الكفر، وأن الإنسان كلما ازداد في العصيان فإنه يصيبه ما يصيبه من قلة الفقه في الحال، وقلة الفقه في حال نفسه وحال الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار: وأكثرهم لا يعقلون، وبسطنا الكلام في ذلك. ثم الشيخ هنا ذكر أقسام الذنوب، لأنه ذكر فيما ذكر بالأمس أن التوبة ترتبط بالعلم، ولا تتم التوبة على وجهها إلا حينما يجتمع للعبد العلم والندم والعزم والإقلاع، وحقيقة العلم تتوجه إلى عدة أمور، منها علم الإنسان بنفسه ومر معنا في هذا شيء كثير، ومنها علم الإنسان بربه، ومنها علم الإنسان بالدنيا وبطبيعتها. فكلما زاد علم العبد بهذه الأشياء كان أكثر واقعية، وكان أكثر إقبالا على وجوه الحق وبعدا عن ألوان الباطل. ومن العلم الذي ينبغي أن يتوجه إليه أن يعرف الذنوب، ويعرف منابعها، ويعرف مصادرها، ويعرف أقسامها، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة ازداد بصيرة، ومن ثم فإنه يزداد في معرفة طرق الخلاص. فالشيخ يقول: فصل في بيان أقسام الذنوب. اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، من حيث لأن الذنوب تنبع من الإنسان نفسه، بمعنى من حيث ميوله وهواه ورغباته وانفعالاته واستجاباته والمؤثرات التي تؤثر فيه، سواء كانت تؤثر فيه في جانب الخير أو في جانب الشر. وإن كان الحديث هنا عن الذنوب يعني التي تؤثر عليه سلبا، فالشيخ حرص على أن يتلمس من أين تأتي الذنوب من قبل الإنسان. طبعا هي تأتي من الإنسان، وتأتي من القرناء السوء، وتأتي من نفس الأمر بالسوء، وتأتي من الشيطان، وتأتي من أشياء كذا. لكن الإنسان هو المؤلف هنا حرص على أن يبين مساراتها من داخل الإنسان وطبيعة، ومن داخل طبيعة النفس البشرية. فالشيخ يقول: اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة هي التي تؤثر على سلوكه، بل تنعكس على سلوكه، لكن تنحصر مسارات الذنوب في 4 صفات: مسارات، مهيجات، أسباب، كلها بمعنى واحد. فالأشياء التي تبعث الإنسان على الذنب وتبعثه على الوقوع في الخطأ هي هذه المسارات. يقول: أحدها صفات ربوبية. الحقيقة وصفه بأنها ربوبية، وإن كان التقسيم نفسه يعني قابل للنظر من عدة أمور، من عدة وجوه، وقابل أيضا لكن على كل حال مقصود الشيخ في ذلك ظاهر. لكن وصفه بأنها صفات ربوبية، طبعا مقصود بأنها الأصل فيها أن من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنها حق الله وحده. لكن ومع هذا، هذا الوصف يبدو لي أنه يحتاج أو فيه نظر، لكن على كل حال نوضح إن شاء الله المقصود. يقول: أحدها صفات الربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك. قال: وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. فكان الشيخ أراد أن يحصر الذنوب في هذه القواعد الكبرى أو المثارات الكبرى، فجعل صفة الله صفة ربوبية، وصفها بأن ربوبية كما قلنا محل نظر، كان يريد بمعنى أنها الأصل فيها أنها محض حق الله. لكن لو أنه قال صفات تعالي لكان أقرب من أن يقول صفات ربوبية، لأن أحيانا يعني هو جاء في حديث: تخلقوا بأخلاق الله ولا تتصفوا بصفاته، تخلقوا بأخلاق الله ولا تتصفوا بصفاته. لكن لو أنه قال إنها صفات استعلاء أو فيها تعالي يبدو لي يكون أدل على مقصود الشيخ. قالوا: منها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء. لا شك أن الكبر مذموم، ولا شك أن الكبر هو حق الله عز وجل، وهي قال الكبر ردائي كما قال في الحديث القدسي، أو الكبرياء ردائي. والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء، يعني كل الأشياء التي فيها طلب علو، هذه قد يكون في ذاتها أو في درجات منها قد تكون مقبولة أو قد يكون يعني مأذون فيها، أو قد تكون أيضا لا يستطيع الإنسان أن يفك عنها، لكن إذا تجاوز الحد دخلت في دائرة المذموم. وإلا أن يحب الإنسان بطبيعته أن يحب المدح وأن يحب الثناء، وكذلك أيضا أن يحب التنافس وطلب معالي الأمور والترفع عن سفسافها. ففي الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فهذا حدود مقبولة، بل بعضها قد يكون مطلوبا كالعز والعزة، فلله عزة ولرسوله المؤمنين، والمؤمنون أعزة على الكافرين وأذلة على المؤمنين. ففي حدود أولا مطلوبة ومقبولة، وفي حدود جبلية لا ينفك الإنسان عنها وهو معذور فيها، في حدود الطبع البشري، وفي حدود أيضا ما وضع الله في الجبلة بحيث تكون باعث على العمل كحب الثناء وحب المدح وقد يكون منه ما سأل عنه بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رسول الله إن الرجل يعمل عمل فيرى ثناء الناس عليه أو مدح الناس له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشر المؤمن، ذلك عاجل بشر المؤمن. فأحيانا بطبيعة الإنسان حينما يعمل عملا ويظهر أثره في الناس وترتاح له الناس أو يعجب به الناس، أنه إما أن ينقل الناس له الإعجاب أو أن يبلغه إعجاب الناس، وحينئذ يجد نوعا من الارتياح النفسي. فالأحيانا قد يكون هذا الارتياح النفسي وضعه الله سبحانه وتعالى في النفوس من أجل أن يكون باعثا لها على المزيد من العمل. ومن هنا في هذه الدائرة وفي هذا الحدود لا شيء فيه، بل أصل التنافس بين الناس ما يسمى بالتنافس الشريف حتى في عمل الدنيا هذا مقبول، فضلا عن التنافس في الآخرة. السابقون السابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والمثل هذا فليعمل العاملون ونحو ذلك. ففي حدود من من من مما يدعو الى معالي الامور ويبعث عليها ويتولد عنه ارتياح نفسي وراحه نفسيه اما لثناء او لمدح او لحصول مطلب عال ونحو ذلك، فان هذه اشياء مقبوله في حدودها. لكن اذا تجاوزت الى ان تكون كبرا مذموما واستعلاء على الناس بغير وجه حق، او وصلت الى ان تكون سبيلا الى التسلط وإلى الإيذاء وإلى الفخر البذيء وإلى احتقار الناس وإلى عدم الاعتراف بحقوقهم أو بخسهم أشياءهم، فحينئذ يكون فعلا مما ثارت الذنوب ومما يدعو إلى الوقوع في الأشياء الممنوعة. وإن كان كما قال الشيخ وبعض الناس يغفل عن هذا فلا يعدها ذنوبا لأنها دقيقة، ولعلكم لاحظتم في أن بعضها في حدود المقبول من ارتياح الإنسان للثناء وارتياحه للمدح وتطلبه لعزة النفس، فإن عزة النفس والبعد عن السفاسف وحب المعالي وعلو الهمة هذه أمور محمودة ومن الصفات الحسنة أن يكون الإنسان عالي الهمة وأن لا يكون دنيء وأن لا يرضى بالدرجات الأولى، وإنما دائما يترقى ليأخذ أعلى وأعلى حتى في أمور الدنيا، لكنها في حدود، في حدود أن لا يترتب عليه أثر سلبية من غمط الناس أشياءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما أن يكون الرجل نعله حسنا وثوبه حسنا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، هذا إن الله جميل يحب الجمال. فالتنافس المقبول والتنافس الشريف وأن الإنسان يظهر بظهر الحسن ويظهر أيضا ويكون ذا همة عالية أن تتنافس في أمور بحيث تكون متبوعا لا تكون تابعا في حدود المشروع هذا لا شيء فيه، بل الله عز وجل صنف الناس على هذا، فيهم التابع وفيهم المتبوع وفيهم من يتطلع إلى أن يكون قياديا ونحو ذلك في حدود قدراتي وإمكاناتي وحدود ما التنافس الشريف وحدود عدم غمط الناس أشياءهم وحقوقهم والتعالي عليهم التعالي المذموم، فإن هذا لا شيء فيه. ومن هنا في تداخل، ومن هنا فعلا تصيب بعض الناس الغفلة في هذا. فإذا هذه صفات استعلاء لها حدود مقبولة، لها حدود مقبولة وحدود يتجاوز فيها الإنسان حتى يدخل في دائرة الذنب ودائرة الذنب. الثانية صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد نحو ذلك. لا شك أن أخص خصائص الشيطان هي الكبر والحسد، التكبر والاستكبار والحسد، ليس الكبر الاستكبار والحسد، وكذلك أيضا الحيل في إيقاع الناس في الأذى والفساد. فما تشعب من ذلك فالشيخ يسميه صفات منسوبة إلى الشيطان. ولا شك أن الحسد في أصله مذموم، والبغي طبعا بطبيعته مذموم كلية وهو مجاوزة الحد، والحيل الممنوع، وقد يكون بعض الحيل مطلوبة، وقد يكون بعض الخداع في ظروف كالخداع في الحرب أيضا مطلوبة، وأحيانا بعض الحيل التي تؤدي إلى صلح أو إلى إصلاح الأوضاع كبين الرجل وأهله وبين الأرحام والأقارب وبين المسلمين، ولهذا أجيز في بعض الكذب وأجيز بعض الخداع وأجيز إذا كان ينمي خيرا أن يقول خيرا أن يصلح بين الناس. في في في دوائر مقبول الحسد طبعا الأصل فيه أنه مذموم، إلا ما كان حسد غبطة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. فالحسد الذي هو إحساس النفس بالرغبة في التحقيق والتحصيل والتنافس الشريف من غير انعقاد القلب على كره الناس، ومن غير انعقاد القلب على الرغبة في أن يفقد الناس الخير الذي ساقه الله إليه، مجرد أن يكون لك مثله لكن لا تتمنى زوال نعمه، هذا أيضا هو ليس نوع من التنافس ويسمى في اللغة حسدا، لكنه ليس الحسد المذموم. فهذا أيضا كما تلاحظون في الدائرة المقبولة، وهو مبعث التنافس الشريف، وهذا أيضا يدخل في الدائرة الأولى وهو طلب المعالي. حينما ترى إنسانا فعلا ترقى في في في في في مراتب الكمال، ترقى في مراتب الكمال، فسعيت أنت أن تكون مثله أو خيرا منه، هذا لا يعتبر حسدا، ولا يعتبر أيضا بعدا عن طلبا للمعالي طلبا مذموما، ما دام أنك لم تسعى في الكيد له، ولم تسعى في حسده، ولم تسعى في أو ولم ينعقد قلبك وتتمنى أن يزول ما فيه من خير، إنما تنافسه تنافسا شريفا، فهذا مطلوب ومأذون فيه. أما إذا تولد أنا حسد وبغي وحيل من أجل إيقاع الناس في الأذى أو من أجل غمط الناس لحقوقهم ومن أجل حبس الحقوق عنهم، فإن هذا لا يجوز، وهذا لا شك أنه دائرة الذنب فيه ظاهرة، والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك، هذه كلها لا شك أنها مسالك شيطانية. فالشيطان يعدكم أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه من مسالك الشيطان، ولهذا يمكن يدخل منها أيضا كذلك البخل، وإن كان سيدخل في الصفات الآتية، وإلى البخل والشح، وهذه كلها أيضا من مداخل الشيطان. الثالثة الصفات البهيمية، ومنها يتشعب الشر، لا الشر الحقيقة كان ينبغي أن يدخل في الصفات الشيطانية، الشر يبدو ينبغي إما يدخل في الصفات الشيطانية أو في الصفات السبوعية، لأن الصفات البهيمية مراد الشيخ فيها الحرص على قضاء شهوات البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواطة والسرقة وأخذ الحطام للشهوات، هذا صحيح. فالبهيمية هي ما يتعلق بالشهوات، الاستسلام للشهوات والخلود إلى تحكيم الهوى والشهوة، هذا بهيمي، بينما الترفع أو لجام النفس والتحكم في الهوى والسيطرة على الهوى هذه خروج عن الصفات البهيمية. أما الشر فلا يبدو أنه ملحق بالصفة البهيمية المحضة، قد يكون بالسبعية أو الشيطانية، هو أقرب إلى، لأن المقصود البهيمية هي مجرد الرضا بإشباع الغرائز أو الإقبال على إشباع الغرائز، هذا البهيمي، أن تحاول أن تحقق رغباتك، تستسلم لشهواتك ونفسك في فرج وفي بطن، حتى منها اللباس والأشياء، الاهتمام بالأشياء، كل ما يحققه النفس، حتى زينة في البيت وزينة في اللباس وزينة في الأشياء، الإغراق فيها هذه أشياء بهيمية بمعنى الاستسلام للشهوات، طبعا في حدود مقبولة كما هو معلوم، وفي حدود تدخلك في دائرة الذنوب. فالشيخ يتكلم عن مساراتها وعن التي تؤدي إلى الوقوع في الذنوب وتصنيف الذنوب. والحرص على قضاء شهوات البطن والفرج فيتشعب من ذلك الزنا، بمعنى إذا استسلم الإنسان لشهواته دخل في لشهوة فرجه دخل في الزنا. وطبعا بريد الزنا من النظر المحرم وبواعث الزنا والمثيرات التي قد لا تصل إلى إلى إلى إلى إلى الفاحشة بذاتها، وإنما مقدمات الفاحشة صلى الله عليه وسلم، ومثل اللواطة والسرقة، لأنها أيضا تؤدي إلى شهوة البطن، تؤدي إلى شهوة البطن وإشباع هوى النفس فيما يتعلق بشهوات الأكل ونحو ذلك، وأخذ الحطام لأجل الشهوات، يعني الاستكثار من حطام الدنيا، والاستكثار من حطام الدنيا إشباع لغريزة الشهوة البهيمية. الرابع الصفات السبعية، يعني من السبع، وهي أنواع من البهائم، أنواع من البهائم، الحيوانات المفترسة والمتصفة بالسبعية، سواء كانت طيورا كالجارحة أو كانت من ذوات الأربع كالأسود والنمور ونحو ذلك والذئاب، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. طبعا يبدو الصفات كلها، الصفات طبعا الربوبية والشيطانية والبهيمية والسبعية كلها لا تدرج في الفطرة، ولهذا منها ما هو مقبول، منها ما هو مقبول تستقيم به الحياة كما أشرنا إلى، ولا تقوم الحياة إلا به، الله عز وجل وضعها في الناس لأنه وكل إليهم مهمة الاستخلاف، ووكل إليهم مهمة إعمار الأرض، ولا يكون إعمار الأرض إلا بأصول هذه الصفات، حب التنافس الشريف ووجود الشهوة ووجود هذه أشياء فيها أمور جبلية مقبولة، لأنها لو لم توجد ما استقامت حياة الناس، لو لم تكن الإنسان شهوة بهيمية ما أقبل على أهله ولا على زوجه، ولم يكن فيه حب الأولاد ما أحب أولاده ولا أرحامه ولا أباءه ولا أصهره، في حدود مقبولة من المحبات والمشتهيات مقبولة ولا تستقيم الحياة إلا بها. كذلك التنافس الذي يؤدي إلى إعمال الأرض، تنافس شريف مقبول بل مأمور به، وكذلك أيضا القوة مطلوبة، والقوة والشجاعة في حدود مقبولة، قوة في العلم، قوة في البدن، قوة في الأفكار، قوة في الرأي، قوة في الكسب، قوة في كل شيء تأخذه بقوة، القوة المحمودة، بل حتى الجهاد كما هو معلوم من أظهر مظاهر القوة، وإن كان يقود إلى صفات اللي يسميه الشيخ سبعية، لكنها في حدود مقبولة، ولهذا العز وجل يقول يا خذوا الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، قوة في الإرادة، قوة التحكم في النفس، قوة ضبط الشهوات، قوة هذه قوة، ففي حدود مقبولة، بل حدود لا تستقيم الحياة الشريفة والحياة الكريمة إلا بها. لكن الشيخ يتكلم عما يؤدي إلى المذموم. قال ومنها يتشعب الغضب والحقد، وقد يكون الحقد أيضا يمكن أن يوصف بأنه شيطاني أيضا، لأن الحقد أيضا فيه جانب من الحسد. ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب، الروح العدوانية، الروح العدوانية بإلحاق الأذى بالناس بضربهم والاعتداء عليهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم وفي حقوقهم وإيذائهم وإيذاء أصناف الناس، هذا كله من الصفات السبعية، التهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ أموالهم عن طريق السرقة أيضا، وإن كانت السرقة ذكر الشيخ البهيمية، لكن هي باعتبارها باعتبار باعثها أنها شهوة بطن وشهوة فرج فهي بهيمية، لكن باعتبارها مسلك مسالك القوة وتتطلب إلى نوع من الاعتداء ونوع من الإلحاق الأذى بالناس عن طريق القوة فهي من الجانب الآخر تكون سبعية، وأخذ الأموال غصبا ونهبا وسرقة. وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة كما مر معنا. قال فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ويبدو أن كلام الشيخ في هذا دقيق، الصفة البهيمية هي التي تغلب بمعنى حب إشباع الغريزة، حب إشباع الغريزة. ولهذا تلاحظون الأطفال هذا فيهم جلي جدا، دائما يحب الاستيلاء على الأشياء، بل حتى الطفل أول ما يأخذ الأشياء أول ما يوصلها إلى فمه، مما يدل فعلا أن أول بواعث الأشياء هي البهيمية، الأشياء الشهوانية وإشباع الغرائز. فصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبعية، لأن الإنسان عادة يعني إذا لم يستطع أن يأخذ الشيء عن طريق الهدوء والسلم فإنه يأخذه بالقوة، ومن هنا تتدرج من بهيمية إلى سبعية. فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية، أحيانا فعلا قد لا تستطيع أن تأخذ بيدك فتأخذ عن طريق المكر وعن طريق الحيل، وأحيانا إذا لم تستطع التحقيق ينقلب الأمر إلى حقد وإلى حسد وإلى حب فقد الناس لما وهبهم الله من مزايا ومن أشياء يغبطون عليها. فلاحظ التدرج، والشيخ لا شك أنه يذكر ذلك حتى نعلم أنفسنا وحتى كيف نعالج أنفسنا ولعلنا نذكر بما نذكره دائما، وهو أنكم حينما تسمعون مثل هذا اجتهدوا في أن تطبقوه على أنفسكم، لا أن تذهبوا تتلمسون ما عند الناس، هذا عنده صفة سبوعية وهذا عنده صفة شيطانية وهذا ربانية وهذا لا, لا, لا تجتهدون في هذا، اجتهدوا في ما دام أن الله رزقكم علما في مثل هذا أن تستفيدوا بأنفسكم، فتفتشون عن عيوبكم وتشتغلون بعيوبكم عن عيوب الناس. أما أن تذهب تقول هذا فيه الصفة الفلانية وهذا الصفة الفلانية ثم تبدأ في تصنيف الناس تصنيفا جديدا، هذا لا ينبغي أن تشتغل به أبدا. نعم قد تشتغل في المواعظ وتنبيه الناس وتقول ما بال أقوام، أما أنك تصنف فلان وفلانا أو حتى تنقل لفلان أن فلان فيه في الصفة الفلانية وفلان في الصفة الفلانية، هذا من من من من من من مما يوقعك فيما تهرب منه. فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبوعية ثانيا. فإذا اجتمعت هاتان، بمعنى إذا اجتمعتا في الدائرة المذمومة، استعملت العقل في الصفات الشيطانية، فدخل في دائرة المكر ودائرة الحقد ودائرة الحسد ودائرة الأشياء التي ذكر الشيخ أنها صفات شيطانية من المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية. طبعا غالبا الصفات الربوبية لا تكون إلا حينما يحقق الإنسان بعض الأشياء، يعني غالبا لا يبتغي الإنسان العلو ولا الاستعلاء إلا حينما يكون عنده أسبابه، قد يكون عنده علم، قد يكون عنده عبادة، قد يكون عنده مال، قد يكون عنده منزلة، يكون عنده جاه، إذا حصل أشياء دعته إلى الكبر ودعته إلى الفخر ودعته إلى تطلع إلى الثناء والمدح والطلب الاستعلاء. طبعا كما قلنا الطلب المذموم، وإذا لا شك الإنسان لا يقول أنا لا أريد العلم حتى لا أدخل في دائرة الثناء الكبر، لا، سيتعلم، والإنسان أيضا يطلب المال كذلك أيضا، ولا شك أن أولا لتكون يده هي العليا، والأمر الثاني لئلا يضيع من يقوت، والأمر يعني وجوه طلب المال كثيرة ومأذون فيها، ولا شك أن الفقر مذموم، وكذا الفقر يكون كفرا، لكنك تطلبها فعلا لتستغني بها عن الناس ولتحفظ أولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ففي هذه الحدود مطلوبة لكن لا تؤدي إلى الاستعلاء وإلى التفاخر المذموم. قال فهذه أمهات الذنوب ومنابعها. قال ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح فبعضها في القلب، وهذا أيضا نوع تقسيم آخر، تقسيم آخر، لكن الشيخ أيضا أراد أن ينتقد إليه انتقالا متدرجا، وإلا الذنوب بمعنى كأنه يريد أن يقول إن هناك ذنوب تتعلق بالقلوب وذنوب تتعلق بالجوارح، وهذا أشر إليه أيضا في الجلسة الماضية. ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح فبعضها في القلب كالكفر والبدعة، أظن أن بعضكم الفكرة لا هي الكفر، كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء ذكرنا أن أعمال القلوب منها ما هو فعلا يحاسب عليه ومنها ما لا يحاسب عليه، كما أشار الشيخ أمس حينما قال الهم، الهم ليس دائما محل محاسبة بل هو محل غفران، وحديث النفس ونحو ذلك هذا مغفور، لكن من أعمال القلوب كما قلنا كالخوف والمحبة والرجاء والخشية، فهذه في في في في هذه محل محاسبة. فالكفر لا شك أنه أصله اعتقاد قلبي، الكفر أصله اعتقاد في القلب، ثم ينسحب على جوارح عبادة كالسجود والركوع إلى آخره. ولهذا الله عز وجل أذن في حل الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الأصل في محل في في في في في مصدر الإيمان الكفر هو القلب والعقيدة، ولهذا يسمى عقيدة لأنه ينعقد عليه القلب. والبدعة كذلك أصل البدعة أصلها أيضا قلبي، ثم تظهر طبعا الجوارح سلوكا ممنوعا. والنفاق أيضا كذلك، والنفاق هو من أخص أعمال القلوب، لأن النفاق المنافق يظهر الصلاح ويظهر الإسلام ويبطل الكفر، ويضمار السوء أن تضمر السوء لإخوانك والشر لإخوانك، وبعضها في العين يعني الجوارح، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك لأنه طبعا معروف، وسيأتي لهم مزيد، وسبق أشياء كثيرة في هذا لأنه معروفة فإنه واضح. نعم. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. فما يتعلق بحقوق العبد فالأمر فيه أغلب، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله فذلك الذي لا يغفر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العبد بعضهم ببعض، فظلم العباد بعضهم ببعض. عندك لام؟ نعم. هي ليست لام مضمومة؟ فظلم العباد بعضهم. بعضهم. فالقصاص لا محالة. قال ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين عبد وبين رب. هذا تقسيم آخر، تقسيم آخر، والشيخ حرص على التقسيم حتى تعرفها، لأن معرفة الشيء تدعو إلى اجتنابه إذا كان مذموما، والاتيان به إذا كان محمودا وممدوحا. فذكر المثارات، صفات الأسماء الربانية والشيطانية والبهيمية والسبوعية، ثم ذكر أيضا أنها منها ما يتعلق بالقلوب، ومنها ما يتعلق بالجوارح سواء كان سمعا أو بصرا، ومنها ما يتعلق بالبدن كله. ثم القسمة الأخرى وهي ما يتعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس. قال: فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله فذلك الذي لا يغفر. وهذا أيضا تقسيم جيد وينبغي أن يعرفه الناس وإن كان معروفا. فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله يريد أن يتوب عليكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا أن يكون شركا، والشرك لا يغفره الله، إذا مات العبد عليه فإنه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر يشرك به. ويقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما دون الشرك فالله سبحانه وتعالى يغفر ويتجاوز إن شاء سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد فإنها من أشد الأمور التي يجب رعايتها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، وحرم الظلم على نفسه تحريما، وأظلم الظلم الشرك وهذا جلي، وبعده حقوق العباد. فالله سبحانه وتعالى لا يسامح ولا يغفرها، لأنها تتعلق بعدله سبحانه وتعالى، فهي أمرها شديد، لكن قد يمهل لكنه لا يهمل. ولهذا قال الشيخ: فالأمر في حقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله فذلك الذي لا يغفر. وقد روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. الدواوين التي تكتب بها الذنوب أو تحصى فيها الذنوب: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في الذنوب، لأن قضية التساهل في الذنوب تنتقل يا إخواني إلى موضوع حق الربوبية. أن تعمل ذنبا وأنت تخشى وتخاف وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع ومحيط وأنه سوف يحاسبك وتخشى، هذا أرجى. أما أن تتساهل وتتهاون وتصر فهذا لا يقتصر على حالك، وإنما ينتقل منك إلى استهانة في مقام الله عز وجل، وهنا تدخل دائرة الخطورة. ولهذا جاء قضية الإصرار: ولم يصروا على ما فعلوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا كان مقام الله عز وجل قائما في قلبك، وخوفك من الله في ربوبيته وألوهيته قد عمر بها قلبك، فسوف يكون حالك مختلفا. أما إذا كنت مستهينا وتجري على لسانك الله غفور رحيم وتقتحم الذنوب والفواحش والموبقات، هذا على خطر عظيم، لأنك لم يكن أمره فقط ضعفا بشريا بحيث أنك قد ترحم فيه، لكن الأمر ترقى عندك إلى أن كان تطاولا على مقام الربوبية ومقام الألوهية. وهنا جاءت الخطورة، وهنا جاء الوعيد على الإصرار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للمصرين، ويل للمصرين. فمن هنا ينبغي رعاية ذلك. ولا يظن أن مثل هذا يتسهل الإنسان في اقتحام الذنوب. في قوله: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. قال: وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا أو بعضهم لبعض. فالقصاص لا محالة، لأن الله عز وجل لا يرضى بالظلم، فلا بد أن يقتص منه في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان جاءت الحقيقة يعني بعض حديث بمعنى أن العبد مثلا إذا ظلم إخوانه ولم يتمكن من إرجاع المظالم إلى أهلها، وقد يكون عمل حسنات، ففي بعض الأحوال دلت الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرضي صاحبه يوم القيامة، يرضي صاحبه يوم القيامة. وأحيانا لا، وهذا هو الأكثر الحديث على أنه في كثير منها أنه يقتص الله منه، بل حتى الأصل أنه تؤخذ من حسناته فتوضع فتعطى لمن ظلمه، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالأمر خطير، فحقوق العباد لا يجوز الاستهانة بها بأي حال، فضلا عن آثارها في الدنيا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة هو ظلم في فهو آثاره في الدنيا. يعني إذا وقع التضامن بين الناس رجعت البركات، وحصل بينهم الهرج والمرج، وسفكت الدماء وتقطعت الأرحام بسبب الظلم، وخاصة ظلم العباد فيما بينهم. إذن هذا نوع من التقسيم أو أنواع من التقسيم هنا، وثمة تقسيمات أخرى وسوف يذكر الشيخ أيضا تقسيمات أخرى. وكل ذلك كما قلنا من أجل أن يعرف الإنسان كلما عرف الذنوب ومثيراتها وأسبابها ومنطلقاتها، وعرف أنواعها القلبية والمتعلقة بالجوارح والكبائر والصغائر، وبين الله وبين العبد وبين ربه والعبد وبين الناس، إذا عرفها صار أكثر تجنبا لها ومحاولة إلى التخلص منها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة والتوبة ومعالجة النفس. وكذلك لأن المعرفة الحقيقية يترتب عليها حسن المعرفة، وكما يقول الأطباء في لغتهم التشخيص هو مقدمات العلاج الصحيح، ومعرفة الذنوب حقيقة هو تشخيص لها. فإذا شخصت نفسك وعرفت نفسك وعرفت طبيعتك ومهيجاتك ومثيراتك، حينئذ تكون أقدر على ضبط نفسك والإمساك بزمام نفسك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.